بدينا الافتتاح متاعنا بمدينة الرقيب أكيد، بعدنا المزونة، بعد الصخيرة ولاية فاقس. رحلات قمنا بهم ثلاثة بلايس أكيد كانت ناجحة، حشيت الحاجات هذه نحن فاقدينها والحمد لله معناها العرض كان ناجح. حاليا توا باش نحطوا الرحال في منزل بوزيان، يكون في المركب الثقافي منزل بوزيان الجمعة والسبت والأحد من 9:30 النهار ومن الساعتين للسبعة تاع العشية. حاليا نعملوا في الدعاية في المدارس، حاليا نحن في مدرسة 15 أكتوبر منزل بوزيان، إن شاء الله باش ندوروا على روضات الأطفال والمدارس الأخرى ان شاء الله، حتى مدارس الرياف توصلهم المعلومه. قديما كل ويكاند نخدموا معناها كل ويكاند جمعه وسبت وحد في معتمدين معتمدات سيدي بوزيد ولا في ولايه من ولايات تونس.